تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وشيخنا والحاضرين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال: قال غسل الكفين قبل الوضوء والمضمضة والاستنشاق باليمنى منهما. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي قال: حدثنا عثمان يعني بن سعيد بن كثير بن دينار عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يده من إناء من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفق ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجلين من رجليه ثلاث مرات، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: المضمضة والاستنشاق بكف واحدة. قال: أخبرنا هيثم بن أيوب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه، ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرة، ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز: وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك: وغسل رجليه. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة. قال: الاستنثار باليسرى. قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل ذلك ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: الأمر بالاستنثار. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك، وأخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال: بكم يستنثر؟ قال: أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال: حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدث عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن قاريض بن شيبة عن أبي غطفان قال: دخلت على ابن عباس فوجدته يتوضأ فمضمض واستنثر، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثر اثنتين بالغتين أو ثلاثة. قال إيجاب الاستنشاق. قال: أخبرنا محمد المنصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. قال: الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: بكم يتمضمض ويستنشق؟ قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن مالك بن عرفوطة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه أنه تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات، فقال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. قال: صفات الوضوء. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جرج قال: حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني أبي علي أن حسين بن علي قال: دعاني علي بوضوء فقردته له فغسل كفيه ثلاث مرار قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائما فقال ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما، فعجبت، فلما رأى عجبي قال لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت، يقول لوضوئه هذا وشربه فضل وضوئه قائما. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعي ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمي الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوري فشرب وهو قائم. ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم غسلهما، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عدد مسح الرأس وكيفيته. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ يقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال كيف تمسح المرأة رأسها؟ قال أخبرنا حسين بن حريف قال أنبأنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم يعني سبلان قال وكانت عائشة تتعجب أو تستعجب بأمانته وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال فتمضمضت واستنثرت ثلاثا، وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم مضت بيديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت آتيها مكاتبا فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت دعي لي في رواية حمزة إلي بالبركة يا أم المؤمنين، فقالت ما ذاك؟ قلت أعتقني الله، قالت بارك الله لك، وأخذ الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. قال مسح الأذنين مع الرأس وذكر ما يستدل به على أنهما من الرأس. قال أخبرنا مجاهد موسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنيهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي، وقال عتبة في حديثه عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه.

قال سمعت ابن عثمان بن حنيف بن حنيف أو بن حنيف يعني عمارة قال حدث القيسي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأوتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه بيديه كلتيهما قال بأي رجلين يبدأ في الغسل قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله قال شعبة وسمعت الأشعث بواسطة يقول يحب التيامن ذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع قال الأمر بتخليل الأصابع قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هشام قال وأخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هشام قال وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع قال الوضوء في النعال السبتية قال أخبرنا محمد بن علي أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها قال المسعود الدجلاني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال توضأ علي فغسل ظهور قدمه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق قال المسعود الحفري نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد وقفنا على صفة الوضوء وغسل الكفين كذا نعم وهو الحديث رقم 105 عندي نعم حديث ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا طبعا مثل هذا يعتبر غير مقبول يعتبر ضعيف وذلك لأن إذا كان الإسناد الأول صحيح وهو ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة عن أبيه فإن الإسناد الثاني فيه رجل مبهم نعم وابن عون الراوي عن الشعبي وعن محمد بن سيرين قال لا أحفظ حديث ذا من حديث ذا فقد يكون في إحدى روايتين زيادة على الأخرى وقد يكون هذا السياق ل أحد الإسنادين أو أحد الروايتين دون الأخرى والرواية الثانية لم يسمى فيها الراوي لكن سمي في بعض المواضع أو بعض الطرق بأنه عمرو بن وهب سمي في بعض الطرق بعمرو بن وهب ولكن طبعا من غير طريق بن عون من غير طريق بن عون لعل يراجع من غير طريق ابن عون سوف يأتينا رواية عمرو ابن وهب عن المغيرة ابن شعبة نعم وعمرو بن وهب ثقة لكن بالنسبة لرواية ابن عون هنا تعتبر كما ذكرت غير مقبولة لأنه قد يكون هذا السياق لرواية مثلا ابن سيرين عن رجل أي سياق المتن وذلك لقول ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا. نعم. ولكن جاء من وجه آخر عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة سوف يأتينا، فصحت رواية المغيرة بن شعبة، لكن رواية ابن عون كما تقدم الكلام عليها. وأصل حديث المغيرة طبعا خرجه الشيخان من طرق، كما سوف يأتي ذكر بعض هذه الطرق، وبالذات الإمام مسلم قد ساقه وتوسع في ذكر طرق هذا الحديث في كتابه الصحيح. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كيف يغسل كفيه؟ نعم. أي نعم، هذه نعم نعم نعم. قال طبعا أخبرنا محمد بن إبراهيم من صدران، قال عن بشر بن المفضل طبعا تحت باب صفة الوضوء وغسل الكفين، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن صدران قال عن بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون قال عن عامر الشعبي قال عن عروة بن المغيرة قال عن المغيرة قال أي بن عون وعن محمد بن سيرين عن رجل قال عن رجل حتى رده إلى المغيرة، قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه. نعم. طبعا هذه إذا ما ثبتت من وجه صحيح وإلا يكون فيها نظر، قرع ظهري بعصا كانت معه، وتقدم النسو في بعض الروايات ماذا قال؟ تخلف، قال عليه الصلاة والسلام المغيرة تخلف، قال فعدل وعدلت معه حتى أتينا. حتى أتينا كذا وكذا من الأرض فأناخ ثم انطلق حتى توارى عني، ثم جاء فقال معك ماء ومعي سطيحة، قال ومعي سطيحة، سطيحة لي، فأتيته بها فأفرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت البدن. فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا، فقال ابن عون ولا أحفظ كما أريد، ثم مسح على الخفين ثم قال حاجتك؟ قلت يا رسول الله ليست لي حاجة، فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح، فذهبت لأذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. نعم. طبعا في هذا الحديث غير ما يتعلق بالوضوء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كافأ المغيرة فقال له حاجتك، وذلك لأن المغيرة ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أحسن لك شخص فلا شك أن من السنة أن ترد عليه مقابل هذا الإحسان إحسان آخر. نعم. ثم قال المصنف: كيف يغسل كفيه؟ قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال عن سفيان وهو ابن حبيب قال عن شعبة قال عن النعمان بن سالم قال عن ابن أوس بن أبي أوس قال عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا. طبعا هذا جاء في رواية آدم بن أبي إياس عن شعبة عن النعمان قال سمعت ابن عمرو ابن أوس يحدث عن جده أوس بن أوس قال البيهقي وقد أقام آدم بن أبي إياس إسناده واختلف فيه على شعبة. نعم وهذا يعني إسناد صالح، هذا إسناد صالح بن أوس، هذا ليس بالمشهور، فهذا إسناد صالح وفيه غسل الكفين، وهذا متواتر، غسل الكفين قبل الوضوء متواتر، ومعنى استوكف قال يعني استقطر الماء وصبه على يديه وبالغ حتى نزل الماء من يديه، وهذا الغسل. اي نعم هذا راح ياتي، تقدم بس شو التبويب خلص. حديث المغيرة تأخر عندنا إلى 111. كيف؟ والله عندك هذا يا شيخ إسلام على أبو فيصل طبعا. لا هو نسخة ما جبت له إياها، لكن هو شرد مو متغدي. إذن هذا تقدم مع التبويب، مع نفس هذا التبويب. والله طبعا يقع يعني في النسخ، يقع في مثل هذا. وأياه الذي أيضا حديث المغيرة ماذا به؟ المفرد في بعض. اي راح ياتي الظاهر. مسح الإمام مع الناصر هو ساق 8 و9 و10 و11. نعم. 11 ولقاءته واخر شيء. جميل. ثم قال طبعا المضمضة والاستنشاق، وذكر حديث حمران بن أبان، هذا قد قرأته ها؟ نبدأ من عند غسل الكفين. اي بس هذا لم يتكلم عليه. طبعا حديث عطاء عن حمران هذا متفق على صحته. وهنا قال اخبرنا سويد، قال اخبرنا عبد الله. ما الذي عندك يا ابا سليمان؟ عبد الله هو ابن المبارك. انبأنا، لا اجعلها اخبرنا. نعم فهذا نعم هذا الاسناد نعم في الصحيحين. ثم قال غسل الكفين، غسل الكفين قبل الوضوء والمضمضة والاستنشاق باليمنى منهما. طبعا الاستنشاق باليمنى والاستنثار بماذا؟ باليسرى. الاستنثار باليسرى. ثم نعم ذكر حديث عطاء بن يزيد عن حمران، وتقدم أنه حديث صحيح. ثم إيه الاستنثار باليسرى. الاستنثار راح يأتي إنه باليسرى. نعم. قال المضمضة والاستنشاق بكف واحدة. ثم ذكر حديث ابن عباس، وهذا الاسناد اسناد جيد، وحديث ابن عباس في البخاري، لكن ليس فيه مسح الأذنين، وإنما الذي فيه توضأ مرة مرة، فهنا فيه زيادة ومسح برأسه وأذنيه مرة. نعم قال عبد العزيز أي الدراوردي وأخبرني من سمع ابن عجلان، هذا ليس في رواية الدراوردي عن ابن عجلان، وإنما هنا بواسطة يقول في ذلك وغسل رجليه. نعم ثم ذكر أيضا حديث الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. ثم قال الاستنثار باليسرى، فذكر حديث علي رضي الله عنه، وتقدم أنه نعم حديث صحيح وسوف يأتي أيضا، سوف يأتي. نعم ثم قال الأمر بالاستنثار. طبعا الشاهد من هذا قال فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، هنا الاستنثار فقط هو الذي باليد اليسرى. نعم وهذا ما بوب عليه النسائي رحمه الله. ثم قال الأمر بالاستنثار، هذا ليس موجود عندك؟ نعم. فذكر حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة وهو حديث صحيح وهو ثابت في الصحيحين. وقوله أخبرنا مالك أي عفوا أخبرنا عبد الرحمن أي ابن مهدي الإمام. نعم. ثم قال أخبرنا نعم ذكر عفوا حديث أيضا حديث سلمة بن قيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. هذا لم يقرأ؟ طيب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد قال عن منصور قال عن هلال قال عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. وهو حديث صحيح في السنن. وهلال هو بن يساف. ثم قال بكم يستنثر. وفي نسخة عدد الاستنثار. وعدد الاستنثار أولى ولا مبولى؟ التبويب بعدد الاستنثار أولى لأن هنا أي بيان عدد الاستنثار. فذكر حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. وهو حديث صحيح. ومحمد بن إبراهيم هو التيمي ويزيد بن عبد الله هو ابن الهاد الليثي. نعم. وعندنا ذكر كنية محمد بن زنبور قال أبو صالح. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خيشومه استدل به الإمام بن تيمية على الحكمة في غسل الكفين لمن قام من نوم الليلي، لأن أهل العلم اختلفوا في الحكمة، فبعضهم قال يخشى من النجاسة، فالذي يبدو يخشى من بيات الأرواح الخبيثة وهي الشياطين كما في هذا الحديث قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ثم ذكر حديث أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس. نعم. وفيه استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثة. هذا يدل على أنه يستحب، يتأكد، ليس بواجب، وإنما يتأكد أن الإنسان يستنثر أكثر من مرتين، أكثر من مرة، وإن حصل ثلاثا فلا شك هذا أفضل، لأن قال عليه الصلاة والسلام استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثة. وحديث قارض بن شيبة عن أبي غطفان حديث صحيح. صححه الحاكم وابن القطان الفاسي وقال ابن حجر اسناده حسن. نعم. قال إيجاب الاستنشاق. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق على صحته. ثم قال الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. والشاهد من هذا هو ما جاء في الحديث هنا قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كيف؟ قرأ يا لا قرأ. نعم. وهذا الحديث طبعا حديث عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة حديث صحيح. وهذا مع حديث ابن عباس السابق، يعني أحدهما يفسر الآخر استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، فهنا بالغ في الاستنشاق أيضا يؤكد ذلك. طيب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم قال عن إسماعيل بن كثير قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال عن سفيان عن أبي هاشم قال عن أبي هاشم قال عن عاصم بن لقيط قال عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ثم قال بكم يتمضمض ويستنشق. إسناد آخر متن واحد. نعم إسنادان لمتن واحد. نعم. ثم ذكر حديث علي وتقدم أنه تمضمض واستنشق بكف واحدة نعم ثلاث مرات، فقال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. وتقدم أن حديث علي حديث صحيح. ثم ذكره مرة أخرى فقال غسل الوجه. نعم طيب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال عن خالد بن علقمة قال عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا. قال فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يده فغسلها ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، ويده اليسرى ثلاثا، ومسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وتقدم أنه حديث صحيح. ثم قال عدد غسل الوجه هذا قرأ ها ها طيب. قال أخبرنا طيب قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وعند أبو سليمان أنبأنا قال عن شعبة قال عن مالك بن عرفطة قال عن عبد خير قال عن علي رضي الله عنه أنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء فأكفى على يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، وأخذ الماء وأخذ من الماء فمسح برأسه، فأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه، ثم قال لا أدري أردهما أم لا، وغسل رجليه ثلاثا. طبعا ثبت في حديث عبد الله بن زيد أنه ردهما. نعم وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. كيف؟ هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة مالك بن أرفطة. نعم هذا مما أخطأ فيه شعبة في اسمه، شعبة يقول مالك بن عرفطة والصواب خالد بن علقمة كما تقدم. نعم نفس الخطأ، هذا خطأ من شعبة، هو خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة، حتى الذي تقدم نعم خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. إلى موجود هذا هو. نعم قال أبو القاسم وهو حمزة الكناني الحافظ قال شعبة أنبل من أبي عوانة وأثبت، وحديث أبي عوانة أشبه بالصواب من حديث شعبة، والحق حق أن يتبع، ولا أعلم واحدا تابع شعبة على قوله مالك بن عرفطة. أبو عوانة قال خالد بن علقمة مع أنه جاء عنه في رواية أنه تابع شعبة، لكن الصواب خالد بن علقمة. ثم قال غسل اليدين هذا أيضا لم يقرأ. قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة قال عن يزيد قال وهو ابن زريع قال حدثني شعبة قال عن مالك بن عرفطة، تقدم أن هذا قد أخطأ فيه شعبة خالد بن علقمة، قال عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في ثور فغسل يديه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا ثلاثا، ثم غمس يديه في الإناء ومسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوؤه. تفضل. تقدم برقم 83. أخبرنا حميد بن مسعد. أي. يزيد بن زريع. قال حدثني شعبة عن مالك. لكن أنتم شلون مش التبويب؟ غسل اليدين. لا، فهذا يكون حديث يعني ترجمة أخرى. إذا هذا مقصود. ولذا فيه زيادة. قال أخبرنا عمرو بن علي. الأول أنت اللي قرأت، ما في عمرو بن علي. صفة الوضوء هذا نعم قد قرئ. نعم، وهذا طبعا يعني أيضا حديث علي، وهو كما تقدم خبر ثابت. طبعا في حديث علي، هو حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر من أكثر الحديث تفصيلا لصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه في كيفية مسح الرأس أنه رجع كما في حديث عبد الله بن زيد، وإنما فيه مسح برأسه مسحة واحدة. ثم ساقه أيضا من طريق أبي إسحاق عن أبي حية، وهذا أيضا هذا الإسناد ثابت. قال: رأيت عليا توضأ، وفيه أيضا ثم مسح برأسه، ولم يذكر أنه رجع، بدأ بالمقدم ثم رجع. ثم ذكر حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان، وتقدم أنه حديث صحيح. ثم قال: عدد غسل اليدين، وهذا ساقط. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أبي إسحاق قال عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدميه للكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا ثلاثة حديث هي أصح ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث عثمان متفق عليه، وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه، وعندنا حديث علي الذي في السنن وهو الذي معنا. نعم، هذه أصح الحديث في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جمعتها أخذت الكيفية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في صفة الوضوء. ثم قال: حد الغسل، وهذا أيضا ساقط من رواية من نسخة أبي فيصل. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، قال عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال عن عمرو بن يحيى المازني قال عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى، هل تستطيع يعني أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هذه الصفة لا أعلم أنها جاءت إلا في حديث ماذا؟ عبد الله بن زيد، حتى حديث عثمان ما جاءت. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحديث عبد الله بن زيد متفق على صحته. ثم ذكره أيضا مرة أخرى عدد مسح الرأس وكيفيته، هذا عندك؟ أي نعم، اي نعم لا بس خير خير حد الغسل تبويب اخر اي مسنده اي نعم. فذكر حديث عبد الله بن زيد وهو صحيح نقف على كيف تمسح المرأة رأسها.